هذا الفصل في ذكر نوقه صلى الله عليه وسلم وخيوله، وذكر أنه كان له صلى الله عليه وسلم من النوق العظباء والجدعاء والقصواء. قال: وروي عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال: إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاث. قال: وهذا غريب جدا حكاه النووي، يعني الصحيح أنها كانت ثلاث نوق العظباء والجدعاء والقصواء. قال: وكان له من الخيل السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، كان له من الخيل السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى أغر أي في وجهه غرة وهي البياض، ومعنى محجلا أي في قوائمه بياض، ومعنى طلق اليمين أي ليس في يمينه تحجيل، ليس في يمينه تحجيل. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وحسنه بعض أهل العلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. وأيضا سبحة والمرتجز. ونقل عن سهل بن سعد قال: كان له ثلاثة أفراس، لزاز والضرب واللخيف، وقيل النحيف، وذكر الاختلاف في ضبط اسم هذا الخيل. وأيضا خيل رابع ذكره أن تميم بن أوس الداري أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أن اسمه الورد. ثم ذكر البغلة التي أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، وأنها تسمى الدلدل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر بها يوم حنين، وأنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتساقطت أسنانها، وكان يحش لها الشعير لأنها أصبحت لكبرها لا تستطيع أن تتناوله بنفسها من موضعه في الأرض. قال: وكان له حمار يقال له عفير بالعين المهملة وقيل بالمعجمة، قاله عياض، وقال النووي واتفقوا على تغليطه في ذلك، يعني الصواب أنه عفير بالعين المهملة. وكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار مع وجود مركوبات في زمانه أفضل من هذا مثل الخيل، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يردف بعض أصحابه، ولا سيما إذا كان الحمار يطيق ذلك. وأحد العلماء المتقدمين أفرد رسالة وهي مطبوعة بعنوان: من أردفه من النبي صلى الله عليه وسلم معه على الحمار، فأردف جماعة من الصحابة، وكان أيضا يستغل إرداف لهم ولا سيما صغار الصحابة بالوعظ والتوجيه والتنبيه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أو ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده، أو هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس، أو أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث سمعه معاذ بن جبل رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه على الحمار، فهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا فيه دلالات أخرى وإشارات أخرى ذكرها شيخنا في شرحه، ومنها هوان الدنيا على الله، لأن هذا أكرم عباد الله عز وجل عند الله جل وعلا، وأكرمهم وأفضلهم وأعلاهم منزلة وأعلاهم مكانة، وكان يركب على الحمار. ولولا هوان الدنيا على الله لكان له صلى الله عليه وسلم أفضل مركوب، كما أن له في الجنة أعلى المنازل وأرفع الدرجات، فهو عليه الصلاة والسلام في منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من عباد الله إلا واحدا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أغرب من هذا كله رواية أبي القاسم السهيلي في روضه، يعني كتابه روض الأنف، الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحمار الذي اسمه عفير خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال، يعني الحمار، قال الحمار إنه من نسل 70 حمارا كل منها ركبه نبي، وأن اسمه يزيد بن شهاب، وكان يبعثه عليه الصلاة والسلام في الحاجات إلى أصحابه، يعني يقول اذهب إلى فلان وقل له كذا وكذا، وأن الحمار كان يذهب ويقول وينفذ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كله لا أصل له كما يقول العلماء من الهرطقة، ولا أساس له، ولم يثبت له إسناد صحيح، كله كذب وموضوع، بل اتفق العلماء على بطلانه وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغتر بإراده في بعض الكتب التي لا عناية لها بالحديث وتمييز الصحيح من الضعيف والصحيح من السقيم، أو أيضا بكتب الطرق الذين يعني تكثر أو يكثر في كتبهم الكلام في الخرافات والضلالات والأشياء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا شيء باطل لا أصل له، وقد بين أن هذا غير صحيح. وابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات أورد هذا الحديث من جملة الموضوعات، وقال هذا الحديث موضوع، وذكر ابن الجوزي رحمه الله كلمة غليظة شديدة في هذا، فقال هذا الحديث موضوع، فلعن الله وضعه، فإنه لم يقصد إلا القدح بالإسلام والاستهزاء به، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير: ولا يشك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع، إذن هو لا يصح لأنه حديث موضوع غير صحيح. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: سألت شيخنا أبا الحجاج عنه، يعني هذا الحديث، وابن كثير رحمه الله كما سبق في مقدمات السيرة أنه زوج ابنة شيخ أبي الحجاج المزي، وكان ملازما له واستفاد كثيرا من علمه، وكان رحمه الله إماما متمكنا في الحديث وعلومه، أي شيخه، كان شيخه متمكنا من الحديث أو في الحديث وعلومه. فالحافظ ابن كثير سأل شيخه أبا الحجاج فقال: ليس له أصل، هو ضحكة، أي كلام ساقط وكلام سقيم، ومن يرويه فإنه يروي ضحكا، يعني يروي كلاما ساخرا ليس من الكلام اللائق بمقام النبوة وبمكانة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الكلام لا يصح ولا تجوز روايته ولا نقله إلا على وجه التحذير وبيان أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله بفصل قال: كان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة. اللقحة مفرد اللقاح، وهي ذات الدر من النوق التي فيها الحليب وغأزارة اللبن، فكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة ومئة من الغنم. ثم قال رحمه الله: وله من آلات الحرب 3 أرماح. له من آلات الحرب 3 أرماح جمع رمح، و3 أقواس جمع قوس، و6 أسياف جمع سيف، منها ذو الفقار. ذو الفقار من أسماء سيوفه صلى الله عليه وسلم، قال تنفله يوم بدر، أي من الغنائم التي كانت للمسلمين. ودرعاني، أي مثنى درع، وترس وخاتم، والخاتم مر معنا والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما عليه، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا وقدح غليظ من خشب وراية سوداء مربعة ولواء أبيض وقيل أسود. فهذه بعض الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام ختم بها الحافظ ابن كثير رحمه الله، ثم انتقل بعد ذلك إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الظاهرة وفي أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حسن الاتباع، وأن يوفقنا ونحن نقرأ هذه السيرة المباركة السيرة العطرة إلى الاتساء والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.